ثم قال: وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي. رواه الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الشيخين. نعم، عطية القرظي هذا من بني قريظة، وبني قريظة طائفة من اليهود، واليهود كما نعلم كانوا ثلاث قبائل في المدينة حين قدم إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قدموا من إلى المدينة من أذرعات من الشام، لأنهم قرأوا في كتبهم أنه سيبعث نبي ويكون مهاجره المدينة، فلما قرأوا هذا قدموا إلى المدينة، لأنهم كانوا بالأول يستفتحون به، يستفتحون على الذين كفروا، يقولون: سيبعث نبي ونتبعه وننتصر عليكم. نعم، فتجمعوا في المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عهدهم، لما قدم المدينة عهدهم، جرى بينه وبينهم عهد، ولكنهم نقضوا العهد، كلهم نقضوا العهد، آخرهم بنو قريظة، آخرهم بنو قريظة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حينما رجع من الأحزاب وألقى العدة، عدة الحرب، جاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى غزو بني قريظة، لأنهم خانوا العهد حينما مالأوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم وحاصرهم نحو 25 ليلة وطال الحصار، ثم طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأن سعد بن معاذ كان حليفا لهم، فظنوا أنه سيفعل فيهم كما فعل عبد الله بن أبي ببني النضير، لأن عبد الله بن أبي كان حليفا لبني النضير، وتوسط فيهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فظنوا أن سعد بن معاذ يفعل كفعله، يكون شافعا لهم لأنه حليفهم، ولكنه رضي الله عنه كان قد أصيب في أكحله يوم الخندق، الأكحل عرق في الإبهام، وينزف دم، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب رضي الله عنه، لأنه رجل فاضل، هو سيد الأوس، وهو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لمناديل سعد في الجنة خير من هذه في خرقة حرير، وقال إنه لما مات اهتز له عرش الرب عز وجل. وفي هذا يقول حسن بن ثابت: وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري رضي الله عنه. نزلوا على حكمه، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي به من المسجد، فجيء به على حمار ما يقدر يمشي، فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، يقوله للأوس، فقاموا إليه وأنزلوه من الحمار ونزل، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن بني قريظة جعلوه حكما، فقال: يا رسول الله، حكمي نافذ فيهم؟ قال: نعم. قال: على هؤلاء، يشير إلى اليهود، قال: نعم، وعلى هؤلاء، ولكنه رضي الله عنه خجل أن يستحي، خجل أن يتجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول: حكمي عليكم، يعني لم يلتفت إجلالا للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحب أن يكون حكمه هو على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قال: وعلينا. فقال: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم ونساؤهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. ثم نفذ هذا الحكم. وكان رضي الله عنه حينما أصيب في أكحله يوم الخندق قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة، حلفائه رضي الله عنه. فأقر الله عينه، وأي قرار عين من أن يكون هو الحكم فيهم، حكم فيهم رضي الله عنه هذا الحكم الموافق لحكم رب العالمين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلوا، وكانوا نحو 700 نفر قتلوا كلهم، وصبية نساءهم وذريتهم، ومن بين السبي صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين. لكن كيف يعرف المقاتل من غيره؟ كانوا يعرضونهم على الرسول عليه الصلاة والسلام اللي يشتبه فيهم، ولا الواضح واضح، فمن أنبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل. قتل لأنه صار من المقاتلة، ومن لم ينبت لم يقتل لأنه صار من الذرية سبي. وهذا عطية رضي الله عنه كان من اليهود، ومن الله عليه فأسلم، كان ممن لم ينبت فخلي سبيله وأسلم. نعم نعم إيه، لكن هي من بني النضير وكانت في السبي من خيبر. نعم مهم من قريضة، من خيبر. في هذا الحديث من الفوائد: أولا أن الله عز وجل قد يمن على من يشاء من عباده فيهدي الضال، كما جرى لعطية القرى. وهل أحد من اليهود أسلم غير عطية؟ نعم كثير أسلموا وحسن أسلامهم، ومنهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فإنه حبر من أحبارهم وسيد من أسيادهم وأسلم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الكشف عن العورة عند الحاجة إليه، لقوله عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم نعم يوم قريظة فكان من أنبت قتل. ومعلوم أنه لا يعرف أنه أنبت أو لم ينبت إلا بالكشف عن مؤتزره، ولكن يجب أن يكون ذلك بقدر الحاجة. فإذا كان يمكن أن نعلم أنه أنبت أو لم ينبت بدون أن نكشف عن السوءة لم يجد أن نكشف عن السوءة، وإذا لا إذا كان لا يمكن إلا بكشف عن السوءة كشفنا عن السوءة. المهم أن العورة ينظر إليها بقدر الحاجة فقط. ومن فوائد الحديث جواز قتل المقاتلة، أو جواز الصلح على قتل المقاتلة كما فعل، بل جواز الحكم بقتل المقاتلة كما فعل سعد بن معاذ وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقره الله. ومن فوائد الحديث أيضا فضيلة سعد بن معاذ رضي الله عنه، حيث وافق حكم الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث أن من لم ينبت فهو من الذرية، فيكون سبيا وغنيمة للمسلمين، لقوله ومن لم ينبت خلى سبيله. طيب، ومن فوائد الحديث أن من بلغ من الناس فإنه لا يكون في منزلة أبيه في الجنة، وإنما الذرية الذين يكون مع أبائهم هم الذين لم يبلغوا، لأن قول سعد تسبى ذريتهم ثم يكشف عن المؤتزر فمن أنبت قتل، علم أن لفظ الذرية ما لا يكون إلا لمن لم يبلغ، ولأن من بلغ استقل بنفسه فله منزلته. ولهذا قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم، فجعل الذي يلحق بأبيه من المتبع الصغير الذي يكون إيمانه تبعا لأبيه وهو الصغير. ويدل لذلك أيضا من حيث العقل أننا لو قلنا بأن المراد بالذرية ما يعم البالغين لكان أهل الجنة كلهم في منزلة واحدة، لأنه لكان هذا هو ذرية الكبار الذين لهم أولاد في منزلة. قال أولاد الولد نكون في منزلة من؟ في منزلة أبينا، وأبوه في منزلة الجد، وقال أبناء الأبناء كذلك، وصار الناس كلهم في منزلة واحدة. فيقال من بلغ لم يشمله حكم الذرية التابعة فيكون في منزلته التي يستحقها، ومن لم يكن بالغا فإنه في منزلة أبيه. وهذا هو السر، والله أعلم، في التعبير بقوله واتبعتهم ذريتهم بإيمان. طيب، ومن فوائد هذا الحديث ما أراده المؤلف رحمه الله في إراده في هذا الباب، وهو أن البلوغ يحصل بالإنبات، إنبات شعر العانة. لكن أهل العلم قالوا بشرط أن لا يكون الإنبات عن طريق العلاج، بشرط أن يكون الإنبات أن لا يكون الإنبات عن طريق العلاج. كيف؟ يعني أن لا يضع دواء في موضع العانة من أجل أن تخرج. وهذا يمكن يكون، يمكن إنسان يريد ماله عند وليه، هو يتيم ما بلغ، وليه ما طلب، ما لم يعطيك شيء، وهو يريد أن يكون أن يأخذ ماله، فقال إذن ما الحيلة؟ أقول إني بلغت 16 سنة؟ يقول كذب ولا صدق؟ كذب، أنت الآن في 14 سنة. إذن يقول إنه بلغ باحتلام، يمكن يكذبه الولي يقول ما هو صحيح. إذا قال إنه كأنه بلغ بالإنبات، الإنبات أمر حسي يشاهد، فذهب يستعمل دواء من أجل أن ينبت، فهل يكون بالغا؟ قال العلماء لا، لا يكون بالغا، لأن هذا أنبت بعلاج ومحاولة، فيكون إنباته في غير وقته الطبيعي،